حصريا على موقع djkimo.com. لبى غلاك اللي على الروح بلسم حضنك أمان وسادت العشق حضنك. لبى غلاك اللي على الروح بلسم حضنك أمان وسادت العشق حضنك. عيدي أنا إنك في عيدك تبسم بالعين ولا بسمة تملى ثغرك بالعين ولا بسمة تملى على موقع djkimo.com.